أيها الإخوة، هذا هو الشريط 27 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوى، ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خفه. نبدأ الآن بالدرس الجديد. قال المؤلف: فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة بلا تفريق بطلت. إن أطال الفعل، المراد بالفعل هنا هذا النوع من الحركة، إن أطاله عرفا هذه منصوبة بنزع الخافض، أي إطالة في العرف، والعرف بمعنى العادة، وهو ما اعتاده الناس وألفوه. من غير ضرورة، أي من غير أن يكون مضطرا إلى الإطالة، مثل أن يهاجمه سبع فإن لم يعالجه ويدافعه أكله، أو حية إن لم يدافعها لدغته، أو عقرب كذلك. فهذا ضرورة، هذا الفعل ضرورة. قال بلا تفريق، والمراد بقول بلا تفريق يعني أنه يكون متواليا في ركعة واحدة مثلا، بخلاف ما لو تحرك بحركة في الأولى وحركة في الثانية وحركة في الثالثة وحركة في الرابعة، مجموعها كثير وكل واحد عن انفرادها قليل، فهنا لا يبطل الصلاة. لكن إذا كان متواليا وكثر فإنه يبطل الصلاة. فشروط بطلان الصلاة بالفعل: أولا الإطالة، والثاني أن لا يكون لضرورة، والثالث أن يكون متواليا، أي لا بغير تفريق. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل صار مبطلا للصلاة. لماذا؟ لأنها حركة من غير جنس الصلاة، حركة من غير جنس الصلاة، وهي منافية لها، فتكون مبطلة لها كالكلام، لأن الذي ينافي الصلاة يبطلها. طيب، علم من قول المؤلف أنه لو كانت الحركة قصيرة فإن الصلاة لا تبطل، ولكن ما الميزان لكونها قصيرة أو طويلة؟ قال المؤلف إن الميزان العرف، والحقيقة أن العرف فيه شيء من الغموض، كل شيء يقدره العلماء بالعرف ففيه شيء من الغموض، لا يكاد ينضبط، لأن الأعراف تختلف باختلاف البلدان، وتختلف باختلاف الأفهام. قد يرى بعض الناس هذا كثيرا، وقد يراه الآخرون قليلا، ولكن أقرب شيء يقال أننا إذا كنا حين نرى هذا الشخص يتحرك يغلب على ظننا أنه ليس في صلاة، يعني ينبغي أن يكون هذا هو الميزان، أن تكون الحركة بحيث من رأى فاعلها يظن أنه ليس في صلاة. هذا لماذا؟ لأنه إذا كان الفعل الواقع من الشخص يظن أن فاعله ليس في صلاة فهذا هو المنافي للصلاة. أما الشيء الذي لا ينافيها، إنما هي حركات يسيرة، فإنها لا تضر، يعني بمعنى لا تبطل الصلاة، قدرها بعض العلماء بثلاث حركات، ولكن هذا التقدير ليس بصحيح، هذا التقدير ليس بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وكان الباب في القبلة فتقدم ورجع، وفي صلاة الكسوف تقدم ورجع وتأخر، وحين صنع له المنبر صار يصلي عليه فيصعد عند القيام والركوع وينزل في الأرض عند السجود، وفيه ومع أمامة بنت ابنته كان يحملها إذا قام ويضعها إذا سجد، وكل هذه أفعال أكثر من ثلاث مرات، ومع ذلك لم تبطل الصلاة، حتى وإن كانت متوالية ثلاث حركات متوالية ما لا تبطل الصلاة لأنها لا تنافيها. وقوله من غير ضرورة علم من ذلك أنه إذا كثرت الأفعال للضرورة لم تبطل الصلاة، ودليل ذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا يعني راجلين يعني صلوا وأنتم تمشون، أو ركبانا أي على الرواح. ومعلوم أن الماشي يتحرك ولا لا؟ كم؟ كثير، يتحرك كثيرا، فلو فرض أن سبعا لحقه وهو يصلي لما شرع في صلاته أحس بأن سبعا وراءه يريده وليس معه ما يدافع به فهرب وهو يصلي، تصح صلاته؟ لماذا؟ في ضرورة، لأنه في ضرورة، ولا حرج عليه إذا انصرف إلى غير القبلة لأنه أيضا في ضرورة. فقول المؤلف من غير ضرورة مراده يعني يفهم منه أنه إذا كان لضرورة فلا بأس به. قال بلا تفريع، يعني معناه يشترط في الفعل الكثير أن يكون متواليا، متواليا عرفا أيضا، فإن فرق لم تبطل الصلاة. لو تحرك ثلاث مرات في الركعة الأولى وثلاثا في الثانية وثلاثا في الثالثة وثلاثا في الرابعة، المجموع كم؟ 12، لو جمعت لكانت كثيرة، ولما تفرقت كانت قصيرة باعتبار كل ركعة وحدها، نقول هذا لا يبطل الصلاة أيضا لأنه مفرق. قال المؤلف بطلت ولو سهوا، يعني ولو كان الفعل سهوا، لو فرضنا أن شخصا نسي وقام يتحرك ونسي أن يكون في صلاة، صار يتحرك يكتب ويعد الدراهم، نعم، وتسوق ويفعل أفعال كثيرة، فإن الصلاة تبطل، فإن الصلاة تبطل، لأن هذه أفعال مغيرة لهيئة الصلاة، فاستوى فيها حال الذكر وحال السهو، بخلاف الكلام، الكلام لا يغير هيئة الصلاة لكن هذا يغير الهيئة، ولهذا قالوا تبطل ولو سهو. ولو هنا إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم يقول إذا وقع هذا من الإنسان سهوا فإن صلاته لا تبطل، بناء على القاعدة المعروفة العامة، وهي أن فعل المحظور على وجه السهو لا يلحق فيه إثم ولا إفساد. يا زهير أنت وش بلاك؟ نقول بعض العلماء يرى أنه إذا وقع هذا سهوا فإنه لا بأس به، فإنه لا يبطل الصلاة لأنه محظور، والقاعدة العامة أن فعل المحظورات على وجه السهو لا يؤثر، لكن الذين قالوا إنه يؤثر قالوا لأن هذا يغير إيش هيئة الصلاة، يخرجها عن كونها صلاة، ليس مجرد فعل يعني لا يؤثر. وهذا مما أستخير الله فيه، أيهما أرجح؟ طيب، وقوله تباح قراءة، ينبغي ونحن في هذا المكان أن نقول إن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام. الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام، والمراد بالحركة هنا التي نتكلم على تقسيمها هي الحركة التي ليست من جنس الصلاة. أما الحركة التي من جنس الصلاة فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في باب سجود السهو، لكن الحركة من غير جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة وحرام. والذي يبطل الصلاة منها هو الحرام. طيب، واجبة، تكون الحركة واجبة إذا توقفت عليها صحة الصلاة، هذه القاعدة، إذا توقفت عليها صحة الصلاة صارت واجبة، وصورها لا تحصى، هذا ضابط، والصور كثيرة. لو أن رجلا ابتدأ الصلاة إلى غير القبلة ثم جاءه شخص وقال القبلة على يمينك، فهنا الحركة واجبة، يجب أن يتحرك إلى جهة اليمين. ولهذا لما جاء رجل إلى أهل قباء وهم يصلون متجهين إلى بيت المقدس وأخبرهم بأن القبلة حولت للقبلة، تحولوا في نفس الصلاة وبنوا على صلاتهم. طيب، لو ذكر أن في غترته نجاسة وهو يصلي، ها؟ الحركة واجبة لإيش؟ لإزالتها، لإزالة النجاسة. طيب، لو ذكر أنه على غير وضوء، هذا نقول تبين أن الصلاة لم تنعقد، تبين أن الصلاة لم تنعقد، ما نقول اذهب وتوضأ وارجع، لأن الصلاة الآن غير منعقدة، فيجب أن يذهب ويتوضأ ويستأنفها من جديد. طيب، لو أنه صلى إلى يسار الإمام وهو واحد، مأموم واحد، فانتقاله إلى اليمين واجب على قول من يرى أن الصلاة لا تصح عن يسار الإمام مع خلو يمينه، والمسألة خلافية وتأتينا إن شاء الله. المستحب، الحركة المستحبة هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، هذا الضابط، يتوقف عليها كمال الصلاة، ولها صور عديدة، أيضا لها صور عديدة كثيرة. منها لو أنه لم يستر أحد عاتقيه، لم يستر أحد عاتقيه، ذكر أنه لم يستر أحد عاتقيه، فهنا نقول الحركة لستر أحد عاتقين سنة، نعم، لأن الصحيح أنه ليس بواجب. طيب، ومنها لو تبين له أنه متقدم على جيرانه في الصف، فالحركة يا آدم سنة، يتأخر. طيب، لو أنه لو تقلص الصف حتى صار بينه وبين جاره فرجة، نعم، فالحركة سنة. لو صف إلى جنبيه رجلان فالحركة سنة، لأن السنة أن يتقدم إمام الثلاثة. طيب، على كل حال الضابط ما هو؟ الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة، هذه سنة. طيب، المباحة هي اليسيرة للحاجة أو الكثيرة للضرورة، هذه مباحة، يسيرة للحاجة أو كثيرة للضرورة. مثال اليسيرة للحاجة: رجل يصلي في الظلال في أيام الشتاء، يصلي في الظلال في الظل، فأحس ببرودة فتقدم أو تأخر أو تيامن أو تياسر من أجل الشمس، هذه نعم مباحة، وقد نقول إنها سنة إن كان الحامل عليها إصلاح الصلاة فإنها سنة. كيف إصلاح الصلاة هنا؟ يقول: إني إذا كنت في الشمس تم خشوعي، وإذا كنت في الظلال تعبت من البرد. نقول هنا تدخل في السنية، لكن إذا كان لمجرد الدفء فقط فهي من المباح. طيب، تكون مكروهة إذا كانت يسيرة لغير حاجة، إذا كانت يسيرة لغير حاجة ولا تتوقف عليها كمال الصلاة ولا شيء، كما يوجد في كثير من الناس الآن عندهم عبث. نعم، أحد ينظر للساعة، وأحد ينظر للقلم، وأحد يزر الأزرار، نعم، وثالث يمسح المرآة إلى آخر كثير. نعم، هذا نقول إنه مكروه. والمحرم هو الكثيرة لغير ضرورة، لغير ضرورة، مو لغير حاجة، لغير ضرورة. هذه الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، هذه محرمة. فصار أقسام الحركات في الصلاة خمسة: واجب، مندوب، مباح، مكروه، حرام. والمبطل منها ما كان حراما. طيب، نعم، ايش مباح؟ نعم، ايش مثال؟ نعم، مثل لو ان انسان هاجمته حية او سبع او ما اشبه ذلك، هذه كثير للضرورة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وتباح قراءة اواخر السور واوساطها. تباح يعني انه ليس بممنوع، وقد يكون سنة. أما في النفل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر السنة. في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، التي في سورة البقرة. وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهي في آل عمران. يقرأ بها أحيانا، ويقرأ أحيانا يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أما في الفريضة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أوساط السور، لكن قرأ من أوائلها وآخرها، كما فرق سورة الأعراف في ركعتين، وكما فرق سورة المؤمنين، سورة المؤمنون على الحكاية في ركعتين لما أصابته السعلة. وأما أن يقرأ من وسط السورة فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كرهه بعض أهل العلم بالنسبة للفرائض. ولكن الصحيح أنه مباح، والدليل لذلك الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر، نعم، من أوساط السور. والقاعدة الشرعية أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، هذه القاعدة. وعلى هذا فنقول يجوز أن يقرأ أواخر السور وأواسطها وأوائلها. ما الدليل؟ الدليل الأول عموم قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في النفل من أواسط السور، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ولكن هذا يعني على القول بالإباحة لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورة كاملة في كل ركعة، فإن قراءة سورة كاملة في كل ركعة هو الأصل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ هلا قرأت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحو ذلك، مما يدل على أن الأكمل والأفضل أن يقرأ بسورة كاملة، والأفضل شيء والمباح شيء آخر. نعم نعم. لا لا سنة سنة إلا على القول بأن فتح الفرج حرام يكون واجب. اي نعم والله على كل حال القول بوجوب التسوية ووجوب التراف قول قوي، لكن في نفسي منه شيء في نفسي منه شيء. نعم كل واحد حتى حركة العين، حركة العين يجب أن يغمض إذا رأى ما يفتنه. أين العين منه بعضو؟ نعم نعم. ويستحب له إذا كان سعيدا. نعم. وإذا كان هو مأموم أمامه الإمام والحياة مخلصة هل يجب على المرأة؟ لا، الحية أحيانا ما تعرض لها، الحية إذا لم تتعرض لها ما تتعرض أحد، وأنا رأيتها بعيني تمشي على رجل إنسان على قدمي وماشي وراح. نعم لا ما قطع ولا شيء، ما هي ما هي ما حد يقطع. نعم تهاجم من لا يدافع هو ما في ما هو يدافع. نعم نعم نعم كيف الحمد لله والله يا اخي حنا فعلنا ورددنا ولا ما راينا شيء الحمد لله. لا تقدم الحمد لله ما دام السنه ما هي فريضه، والا كان بعد بعض الاحيان اذا ردنا احد يدعى وانت بالحرم. نعم اي انت الحرم اي نعم لكن يرد. نعم شيخ الحركة هل هناك فرق بين النافلة والفرض؟ لا فرق، لا فرق بينهما في الحركة، يفرق بينهما في بعض الأشياء، وأظن عند سامي فروق بين الفرض والنفل، من أرادها فليأخذها منه. نعم خالد يستتر بالثوب. نعم ويصلي. هنا. كيف يقطع الصلاة؟ نعم لأنهم يقولون إنه إذا وجد الماء بطل التيمم. لا مهم هاي ما هذه ما وجد البدل وكان عاري بالأول، لأن العري مو بدل عن السترة، العري عدم. شيخ قول أحسن الله إليك، إذا كان يعني فعله متمن الصلاة، الحركة التي يعني تكون داعي لها متمن الصلاة، يفرق فيها بين اليسير والقليل، علمه أن سد الصلاة بين اليسير والقليل؟ بين اليسير والقليل؟ بين يعني يسير والكثير، يعني أحيانا يعني مقاربة إلى صف آخر كما في الحرم، يعني يحتاج إلى يعني حركة كثيرة، فهل يعني يقوم مستحب معنا؟ وشلون وشلون؟ أحيانا يتقدم أمامك أو يعني يبعد عنك الصف، يحتاج إلى حركة كثيرة، هذه لا توليها، لا تجعلها متوالية، تحرك حركتين ثم قف عشان ما تكون متوالية. يبقى على الاستحباب يعني. ها؟ يبقى على الاستحباب. إيش؟ يعني يكون مستحبها. نعم، ما لم تكن منفردا، إن أدى الأمر إلى أن تكون منفردا بأن يبعد عنك الصفوف، هذا لا يجب. نعم. أحسن الله إليكم، أقول إذا كانت الحية مما تحرك هل يحل جهة الصلاة؟ سمعتم سؤاله؟ يقول إذا كانت الحية مما يحرك هل تحل جهة الصلاة؟ لأن حيات البيوت ما تقتل، حيات البيوت ما تقتل، إذا رأيت حية في البيت لا تقتلها، حرجها، حرجها، يعني قل أنت مني في حرج إن رأيتك بعد. إذا جت الثانية حرجها، إن جت الثالثة حرجها، إن جاءت الرابعة اقتلها، لأن إن كانت جنا فإنها بالتحريج الثلاث تنصرف ما تأتي، وإن لم تكن جنية فيما ما تفعل اقتلها. وسبب ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان رجلا قدم ذات يوم الى اهله وهو حديث عهد بعرس، فوجد المراه عند الباب فسالها ما الذي اخرجك؟ فقالت انظر، فذهب الى الفراش واذا حيه فيه ملتويه متطويه، فاخذ الحربه فقتله. فما يدرى أيهما أسرع موتا، الرجل أو الحية؟ مات معه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في بيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، الأبتر الذي ذنبه قصير وذا الطفيتين، نوع من الحيات على ظهره خطان أزرقان، هذان تقتلان لأنهما يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. أسود بمرورك؟ لا، أسود حرك، أسود أسود من نصف. وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وله التعود عند آية وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا نابه شيء، نابه شيء، الضمير في قوله نابه يعود على المصلي بقرينة السياق، ومعنى نابه أي عرض له، عرض له. وقول الشيء نكرة في سياق الشرط إذا، فتعم أي شيء يكون، سواء كان هذا الشيء مما يتعلق بالصلاة أو مما يتعلق بأمر خارج كما لو استؤذن عليه أو ما أشبه ذلك. الذي يتعلق بالصلاة مثل لو أخطأ إمامه فقام إلى رابعة إقامة إلى خامسة في الرباعية أو رابعة في الثلاثية أو ثالثة في الثنائية، فهنا نابه شيء متعلق بالصلاة. ومثال متعلق بغير الصلاة، لو استأذن عليه شخص طرى عليه الباب وهو يصلي فإنه يسبح الرجل وتصفق المرأة. قال سبح رجل، سبح أي قال سبحان الله. فإن انتبه المنبه بمرة لم يعده مرة أخرى، لأنه ذكر مشروع لسبب فيزول بزوال السبب. وإن لم ينتبه بأول مرة كرر يسبح ثانية وثالثة حتى ينتبه المنبه. وقوله سبح رجل، المراد بالرجل هنا الذكر، ولا يشترط البلوغ، حتى وإن كان مراهقا فإنه يسبح. قال وصفقت امرأة، صفقت امرأة يعني في يديها، والفرق ظاهر، يعني التفريق في الحكم بين الرجال والنساء ظاهر، لأن المرأة لا ينبغي لها أن تظهر صوتها عند الرجال، لا سيما وهم في صلاة، لأن هذا قد يؤدي إلى الفتنة، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلو سبحت المرأة فربما يقع في قلب الإنسان فتنة، ولا سيما إذا كان صوت المرأة جميلا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنه ما ترك فتنة أضر على النساء، على الرجال من النساء. طيب، وقول المؤلف صفقت امرأة، ظاهر كلامه العموم، سواء كانت امرأة مع نساء لا رجال معهن أو مع رجال تصفق، حتى وإن كان ذلك مع نساء لا رجل معهن فإنها لا تسبح، وإنما تصفق. وقال بعض العلماء إذا لم يكن معها رجال فإنها تسبح كالرجل، وذلك لأن التسبيح ذكر مشروع في الصلاة بخلاف التصفيق، فإنه فعل غير مشروع جنسه في الصلاة. ولجأت إليه المرأة فيما إذا كانت مع الرجال، لأن ذلك أصون لها وأبعد عن الفتنة، فإذا لم يكن معها إلا نساء فلتسبح. ولننظر الآن دليل هذه المسألة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء، وفي لفظ ولتصفح النساء. وإذا رأينا إلى عموم الحديث قلنا إن ظاهرة أنه لا فرق بين أن يكون مع المرأة رجال أو لا. وإذا تأملنا قلنا بل ظاهر الحديث أن هذا فيما إذا كانت المرأة مع الرجال، لأنه قال فليسبح الرجال ولتصفق النساء، وظاهر الحديث أن المسألة مسألة اجتماع، أن فيه رجالا ونساء، فوظيفة الرجال التسبيح ووظيفة النساء التصفيق. والمسألة محتملة فيما، والكلام الآن فيما إذا كانت امرأة مع نساء لا رجل معهم هل تسبح أو تصفق؟ فمن نظر إلى ظاهر العموم قال تصفق، ومن نظر إلى ظاهر السياق يعني اللي يسبح الرجال وتصفق النساء، قال هذا فيما إذا كان معها رجال، لا سيما إذا أخذ بالتعليل الذي ذكرنا، وهو أن التسبيح ذكر مشروع جنسه في الصلاة بخلاف التصفيق. قال المؤلف رحمه الله: في بطن كفها على ظهر الأخرى، يعني تضرب في بطن الكف على ظهر الأخرى. كيف؟ كذا، يعني هكذا بالبطن الكف على ظهر الأخرى. وقال بعض العلماء بالعكس، بظهر كفها على بطن الأخرى، بظهر الكف على البطن. كيف؟ كذا. وقال بعض العلماء ببطن كفها على بطن الأخرى، كما هو المعروف عند النساء، يعني هكذا. طيب، على كل المسألة ما هي مشكلة، يعني التصفيق سواء بالظهر على البطن أو بالبطن على الظهر أو بالبطن على البطن، الأمر في هذا واسع. المهم ألا تسبح بحضرة الرجال، كما أشرنا إلى أن هذا سبب للفتنة. قال: وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى. ولكن لو فرض أن المأموم سبح، لو سبح المأموم ولكن الإمام لم ينتبه وسبح ثانية ولم ينتبه، وربما سبح به فقام وسبح به فجلس، فماذا يصنع؟ قال بعض العلماء: يخبره بالخلل الذي في صلاته بالنطق، فيقول: اركع، اسجد، اجلس، قم. ثم اختلف القائلون بأنه يتكلم، هل تبطل الصلاة بذلك أو لا؟ فقال بعضهم: لا تبطل، لأن هذا كلام لمصلحة الصلاة وليس كلام آدميين، يعني ما قصد به التخاطب مع الآدميين، قصد به إصلاح الصلاة. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين: بلى قد نسيت، قال: إيش؟ أصدق ذو اليدين، أحق ما قال ذو اليدين. وهذا كلام واضح يخاطب الآدميين، لكنه لمصلحة الصلاة. فقالوا: إذا سبح ولم يحصل انتباه من الإمام فله أن يتكلم ولا تبطل الصلاة. والقول الثاني أن الصلاة تبطل إذا تكلم، لأن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح، ولو كان الخطاب لمصلحة الصلاة لا يضر لكان يأمر به، لأنه أقرب إلى الفهم، أقرب الفهم منين؟ من التسبيح. لقال: فلينبه، وهو أقرب إلى الفهم من التسبيح. فلما عدل عنه علم أن ذلك ليس بجائز، لأن المصلحة تقتضيه لولا أنه ممتنع. ولا شك أن هذا الدليل قوي، أن الصلاة تبطل إذا نبهه بالكلام. ولكن نحتاج إلى إيش؟ إلى الجواب عما استدل به القائلون بأن الصلاة لا تبطل لأن الكلام لمصلحة الصلاة. والجواب عن ذلك سهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم لم يكن يعلم أنه في صلاة، بل كان يظن أن الصلاة تمت، ولهذا قال لم أنسى ولم تقصر. ولما قالوا صدق ذو اليدين أو قالوا نعم لم يتكلم بعد، تقدم فصلى ما ترك. وفرق بين شخص يعلم أنه في صلاة ولكن يتكلم لمصلحة الصلاة، وشخص لم يتيقن أنه في صلاة بل كان ظنه أنه إيش ليس في صلاة قد تم الصلاة، وحينئذ فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث. ولكن يبقى النظر، لو قال قائل إذا لم نقل بأنه ينبهه بالكلام فسيكون العوبة، يقول سبحان الله فيجلس، سبحان الله فيقوم، سبحان الله فيجلس، سبحان الله فيقوم، وش نعمل؟ لا بد من كلام. ربما نقول في هذا الحال إذا دعت الضرورة، ربما نقول يتكلم ويستأنف الصلاة. من يستأنف؟ المتكلم. يقول تكلم الآن لمصلحة الصلاة، لأنك إذا تكلمت الآن أصلحت صلاة الجماعة كلها، أليس كذلك؟ وفسدت صلاتك وأنت تستأنف، ويكون هذا الكلام من أجل مصلحة الجميع، ومصلحة الجميع مقدمة على مصلحة الفرد. حتى لو بقيت أنت مع الإمام سوف تبطل صلاتك أو تؤدي أو يؤدي الأمر إلى أن تفارق إمامك. طيب، قال وإذا نابه شيء سبح رجل، هل يمكن أن يسبح بغير أن ينبه بغير ذلك؟ نعم، يجوز أن ينبه بالنحنحة، بالنحنحة، لأن علي بن أبي طالب كان له مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زمنان للدخول، أحدهما في الليل والثاني في النهار، فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له، تنحنح. فإذا هذا طريق آخر للتنبيه، أن ينبه المستأذن بماذا؟ بالنحنحة. طيب، وهل هناك طريق ثالث؟ يمكن، وذلك بالجهر، بالجهر بالقراءة. والجهر بالقراءة جائز، فإذا مثلا فإذا استأذن عليك أو ناداك وأنت تصلي ورفعت صوتك بما تقول فهذا فيه تنبيه، فهذا فيه تنبيه. لكن أفضل شيء هو التسبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، النبي عليه الصلاة والسلام أمر به. طيب، هل للمصلي أن ينبه غير إمامه إذا أخطأ في شيء؟ يعني مثل لو كان اللي عندك يكثر الحركة، اللي إذا جاء إلى جنبك يكثر الحركة يشغلك، هل لك أن تنبهه؟ الجواب نعم، له أن ينبهه، لأن هذا من إصلاح صلاته. بل حتى لو فرض أنه لإصلاح صلاة أخيه فلا بأس، والدليل على هذا سبب الحديث، سبب الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء فإن سببه أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصلى، فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، يعني جعلوا ينظرون إليه منكرين قوله، فقال واثك لأمياه، فجعلوا يضربون على أفخارهم يسكتون، فسكت. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام دعاه وقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال للصحابة إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. عرفتم جماعة؟ وهذه المسألة تتعلق بإيش؟ بصلاة غيره، بصلاة غيره، ولكنها في الواقع تتعلق بصلاتهم من وجه آخر، وهو أنه قد يكون في ذلك تشويش عليه. فلهذا لم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام عن إنكارهم لما صنع معاوية. قال ويبصق في الصلاة عن يساره، يبصق وتجوز بالزاي وتجوز بالسين، يبزق ويبصق ويبصق. قال ويبصق في الصلاة عن يساره، يبصق وتجوز بالزاي وتجوز بالسين، يبزق ويبصق ويبصق، لأن هذه الأحرف الثلاثة تتناوب في كثير من الكلمات، وذلك لتقارب مخارجها، السين والثاني الزاي والصاد. طيب، يقول في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. نعم، يبصق في الصلاة عن يساره، يعني إذا احتاج إلى البصاق فإنه يبصق عن يساره ولا يبصق عن يمينه ولا أمام وجهه. أما كونه لا يبصق عن قبل وجهه فلأن الله سبحانه وتعالى قبل وجهه، ما من إنسان يستقبل بيت الله ليصلي إلا استقبله الله بوجهه، أي مصلي يكون في أي مكان، لأن الله تعالى بكل شيء محيط، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله، إن الله واسع عليم. وليس من الأدب أن تبصق بين يديك والله تعالى قبل وجهك. لو أنك فعلت ذلك أمام عامة الناس لعد هذا سوء أدب، فكيف بين يدي ملك الملوك عز وجل جبار السماوات والأرض؟ ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبل المسجد فعزل الإمام الذي فعلها، لأن هذا لا يليق أن تبصق وأنت تصلي بين يديك. أما عن اليمين فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن عن يمينه ملكا، فلا تبصق عن اليمين لأن عن يمينك ملكا، ولا أمام وجهك لأن الله قبل وجهك عز وجل. إذن ما بقي إلا اليسار، فتبصق عن اليسار لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإن قال قائل في هذا الحديث إشكالان: الإشكال الأول كون الله قبل وجه المصلي، كيف يكون ذلك ونحن نؤمن ونعلم بأن الله تعالى فوق عرشه، فكيف يكون هذا؟ والجواب على ذلك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه يجب على الإنسان في هذه الأمور التسليم، تسليم وعدم الإتيان بلما أو كيف، لا تأتي بلما أو كيف في باب صفات الله أبدا، اجعلها في جيبك. قل آمنت وصدقت، آمنت بأن الله على عرشه فوق سماواته وبأنه قبل وجه المصلي، وليس عندي سوى ذلك، هكذا جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة، وهذه الطريق تكف عنك إشكالات كثيرة وتسلم من تقديرات يقدرها الشيطان في ذهنك أو يقدرها جنود الشيطان في ذهنك، تقول الحمد لله أنا أؤمن بهذا وهذا ولا أقول كيف ولا لماذا. هذه واحد. ثانيا أن النصوص جمعت بينهما، وهذه ربما تفرع على ما التي قبلها، والنصوص لا تجمع بين متناقضين، لأن الجمع بين المتناقضين محال، ومدلول النصوص ليس بمحال. واضح؟ ثالثا أن الله عز وجل لا يقاس بخلقه، فهب أن هذا الأمر ممتنع بالنسبة للمخلوق، أي ممتنع أن يكون المخلوق على المنارة وهو قبل وجهك، قد يكون هذا ممتنعا بالنسبة للمخلوق، لكن ليس ممتنعا بالنسبة للخالق، لأن الله ليس كمثله شيء حتى يقاس بخلقه، ويقال ما امتنع في حق الخلق امتنع في حق الخالق. الرابع، أنا قلت ثلاثة أوجه وصارت أربعة، لكن الوجه الثاني قد يكون داخل بالوجه الأول. الرابع أنه لا منافاة بين العلو وقبل الوجه حتى في المخلوق. ألم تروا إلى الشمس عند غروبها أو شروقها تكون أمام أتكون قبل وجه مستقبلها وهي إيش؟ وهي في السماء، في السماء فوق، وتشوفها بين يديك على الأرض عند الغروب أو عند الشروق. فإذا كان هذا ممكن في حق المخلوق فما بالك في حق الخالق. هذا هو الجواب عن الإشكال الأول في الحديث. وأهم هذه الأجوبة عندي وأعظمها وأشدها قدرا الجواب الأول، أن نقف في باب الصفات موقف المسلم للمعترض، فنؤمن بأن الله فوق كل شيء وبأنه قبل وجه المصلي، ولا نقول كيف ولا لما. طيب، وهذه كما قلت لكم تريحكم في كل ما يريده الشيطان على القلب من الإشكالات، وما يريده جنود الشياطين، لأن هناك جنود الشياطين في هذه المسائل يقول لك هذا كيف يمكن، إذا لازم إما أن تقول بالحلول إن الله في الأرض ولا إيش، ثم يولد عليك هذه الشبهات، تقول أنا لا، أنا أؤمن بأن الله فوق كل شيء وأنه قبل وجه المصلي كما جاءت بالنصوص ولا أتعدها. الإشكال الثاني في الحديث البصاق عن اليمين، علله النبي صلى الله عليه وسلم بأن على يمينه ملكا، وهذا التعليل يشكل عليه أن على يساره ملكا أيضا، كما قال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد، فهذا ملك وهذا ملك، فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن نقول هناك طريقة ثالثة ثانية أرشد إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام أو يقول هكذا، وبسط توبة ثم تفل ثم قال هكذا، هذه طريقة ثالثة ثانية للبصاق. وفي هذه الحال لا يكون بصق عن يمينه ولا عن شماله ولا قبل وجهه، ولكن إذا سلمنا الصفة الأولى أنه يدخل عن يساره قلنا هذا أمر لا بد منه، لأنه أما أن يدخل عن يساره أو عن يمينه أو قبل وجهه أو من ورائه، ولا يمكن من ورائه إلا إذا انحرف عن القبلة، وهذا شيء لا يمكن. إذا لا بد من أن يكون عن اليسار. ثم نقول إن الملك الذي عن اليمين مرتبته أعلى من الملك الذي عن اليسار، حتى إنه جاء في بعض الآثار أن الله أعطاه سلطة على الملك الذي عن اليسار، بحيث لا يكتب ملك اليسار ما عمله العبد من السيئات إلا بعد إذن الملك اللي عن يمين، فيقول الملك انتظر لعله يتوب فلا تكتب عليه. نعم، فإن صح هذا الأثر فهو واضح، وإن لم يصح فلا شك أن من كان عن اليمين أعلى مرتبة من كان على اليسار، وكلهم ملائكة كرام كما قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. طيب، قال المؤلف ويبصق في الصلاة اليسار وفي المسجد في ثوبه. تتعين الصفة الثانية إذا كان الإنسان في المسجد، ما الصفة الثانية؟ أن يبصق في ثوبه، أن يبصق في ثوبه، فلا يبصق في المسجد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة، ولا يجوز للإنسان أن يتعمد فعل الخطيئة، لكن هذه الخطيئة إذا فعلها كفارتها دفنها. وعلى هذا فنقول لا تبصق في المسجد أي يسارك، ابصق في ثوبك. طيب، ولا يبصق تحت قدمي في المسجد، وهي الصفة الثالثة يبصق تحت قدمي، لكن في المسجد لا يبصق تحت قدمي، لأن ذلك يلوث المسجد، ولأنه للحديث الذي ذكرنا، لأن البصاق في المسجد خطيئة، ولأنه يلوث المسجد. وفي الحديث دليل على استعمال المروءة والأدب، حيث وصف النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في الثوب بأنه يحك بعضه ببعض. لماذا؟ من أجل إذهاب صورة البصاق، لأن وجود صورة البصاق في الثوب توجب تقزز النفس من هذا المرأة والاشمئزاز، ويؤدي ذلك إلى كراهة الرجل. أنت لو رأيت شخص مثلا تجد المخاط في ثوبه والأذى والقدر، تكره الثوب ولا تكره الرجل؟ تبع الثوب وانت بلابسه ما يهمك، لكن تكره الرجل. فلهذا ينبغي الإنسان أن يزيل عن ثيابه الأذى والوسخ. ومن ثم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة فتتزر فيباشرها وهي حائض. لماذا يأمرها بالاتزار؟ لئلا يرى المحل المتلوث بالدم، فإذا رآه تقززت نفسه واشمأزت، وربما يؤدي ذلك إلى كراهتها. وهذه نقطة ينبغي الإنسان أن يستعملها. ومن ثم لو طلعنا عن الموضوع شوي، من ثم قال العلماء ينبغي للإنسان أن ينظر في المرآة. ولا أدري هل نحن ننظر في المرآة ولا لا. من الناس من يفرط في النظر في المرآة ويبالغ ويغلو، كلما أراد أن يطلع نظر في المرآة فإذا وجد شعرة في ذقنه نعم فلننقاش. هذا يسرف لماذا؟ لئلا تبقى شعرة في وجهه، لكن هذا ليس بطيب لأنه معصي للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الناس من يفرط فيتمضي السنة والسنتان ما رأى ما نظر في المرآة أبدا. والاعتدال خير، لا تفرط ولا تفرط، لا سيما إذا وجد سبب يخشى أن يكون شيء قد تلوث منك، إما الثوب أو طرف الوجه أو ما أشبه ذلك، مثل لو أصيب الإنسان برعاف قد تكون قطرات من الدم تقطر على أعلى ثوبك مثل ما تشاهده أنت، تحتاج إلى النظر في المرآة. فينبغي عند وجود السبب أن تنظر في المرآة، أما إذا لم يوجد السبب فالأمر فيها دهين. قال ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. نعم داشة خلنا تكمل. طيب نعم، يقول إذا تكلم لمصلحة الصلاة هل نقول تبطل صلاته؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لمعاوية أنها بطلت صلاتك؟ الجواب فرق عظيم بينهما. معاوية كان جاهلا بالحكم، لكن هذا يعلم أن الكلام يبطل الصلاة. أما لو ظن أنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لا تبطل صلاته فإنها لا تقصد. هنا لكن هذا تعمد المفسد. أرأيت لو أن إنسانا أفطر في رمضان لإنقاذ شخص يبطل صومه لما يفطر؟ ولو أكل أو شرب جاهلا هذه نعم إيش؟ ولا بالفعل إذا كان قريب سليما من قدام يقدر يقول له اجلس بيده، يعني إذا لم يمكن تنبيهه بالتسبيح بالقراءة أحسن، لأن القراءة كما قلنا ذكر مشروع في الصلاة، لكن الحركة غير مشروعة. إنما لو فرض أنه لم يستحضر آية تناسب المقام عرفت، فله أن يتقدم إذا كان وراء الإمام يتقدم، وإذا كان النسيان لسجدة حصر ظهره يعني اسجد. هنا نعم حسن. ما فهمت؟ نحن سبحنا للإمام سبحان الله ما فهم. سبحان الله ما فهم. تكلموا كلام يقول لا يتكلمون لا يتكلم إذا تكلم واحد إن تكلموا واضح إن ما لهم حق فيها. نعم لا، لأن هنا سوف يحفظ كل الصلاة، صلاة الجماعة كلهم. نعم إيه، لكن قد لا يستحضر الآية، قد لا يستحضر أو ما يكون أو يكون الغرض في شيء ما فيه مناسبة في القرآن. نعم لا ينبهونه، لا يقولون قوموا لله قانتين مثلا، يفهم لا لازم نبكون. نعم ها هي نعم هذا السؤال وجيه وجيه. وش تقولون ها؟ ايه سأل عني ما فيها شيء، ما في شيء ياخذ ويقول سبحان الله، ولكن ما يضع التلفون وضعا طبيعيا، يضعها على الارض علشان يبقى مشغول ما حد يذهب. نعم من ما يعلم ما يعلم قال أنا فيت إذا قصرت ما صار في صلاة. نعم نعم نعم لا لا أبدا ما يكفي يعني قولوا نسيتهم قصر صحيح احتمال قصر. نعم يعني في القرآن الظاهر أن لا تصفق تصفق. نعم محمد بيش ما هو بصاق هذا ما الرذاذ ما هو بصاق بصاق معروف. نعم ذي الملك نعم اي نعم لان اجابه النبي صلى الله عليه وسلم واجبه يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما فيكم واجبه على كل حال. نعم اي نعم كل هذا من باب التاكيد. نعم كيف والله ما ادري. شوف يا جماعه من صلى جنبكم احمد وصفق بيده عند وضع اليد اليمنى على اليسرى اكسر يده عرفتم ولا لا؟ يا احمد شو يقول يا عيد؟ والله الامر في هذا واسع، ما دام ما في رجال فالامر واسع. انتم فهمتم كلام احمد؟ اي ايش السؤال؟ اي يعني صفر. لا لا خلاص كلامي الاول مضبوط. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه وتصن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل فإن لم يجد شاخصا فإلى خف وتبصر بمرور كلب أسود بهيم فقط وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وتسن صلاته إلى سترة. تسن صلاته أي صلاة المصلي للإمام فقط إلى سترة، إلا أن المأموم تكون سترة إمامه سترة له. وبعض العلماء يقول إن الإمام سترة للمأموم، الإمام نفسه سترة للمأموم. على كل حال المأموم لا يسن أن يتخذ سترة، السترة للإمام ومن والمنفرد. وقول المؤلف تسن، إذا عبر الفقهاء رحمهم الله بكلمة تسن فالمعنى أن من فعلها فله أجر ومن تركها فليس عليه إثم. هذا حكم السنة عند الفقهاء، أن من فعلها فله أجر ومن تركها فليس عليه إثم. ودليل هذه السنية أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. أما أمره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم. وأما فعله فقد كان عليه الصلاة والسلام تركز له العنزة في أسفاره فيصلي إليها. أما الحكمة من السترة فالحكمة أولا أنها تحجب نقصان صلاة المرء أو بطلانها إذا مر أحد من ورائها، إذا مر أحد من ورائها. ثانيا أنها تحجب نظر المصلي لا سيما إذا كانت شاخصة، يعني لها جرم شاخص، فإنها تعين المصلي على حضور قلبه وحجب بصره. ثالثا أن فيها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لهديه، وكل ما كان امتثالا لأمر الله ورسوله أو اتباعا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه خير. ولهذا نقول هي سنة ثبتت بالقول وبالفعل. وحكمتها ثلاث، ما هي؟ نعم، امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه. ثانيا منع نقص الصلاة وبطلانها. والثالث أنها تحجب النظر في الغالب فيكون القلب حاضر. أما الأجر فظاهر في كل سنة، كل سنة ففيها أجر. وقول المؤلف تسن صلاته إلى سترة ظاهره أنه سواء في بر أو في حضر، سواء في سفر أو في حضر، وسواء خشي مارا أم لم يخش مارا لعموم الأدلة في ذلك. وإن كان بعض أهل العلم قال إنه إذا لم يخش مارا فلا تسن السترة، ولكن الصحيح أنها عام، أن سنيتها عام سواء خشى المار أم لا. وعلم من كلامه أنها ليست بواجبة، أن السترة ليست بواجبة، وأن الإنسان لو صلى إلى سترة إلى غير السترة فإنه لا يأثم. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن السترة ليست بواجبة لأنها من مكملات الصلاة ولا يتوقف عليها صحة الصلاة، وليست داخل الصلاة حتى نقول إن فقدها مفسد، لأنها ليست من ماهية الصلاة، ولكنها شيء يراد به كمال الصلاة فلم تكن واجبة. وهذه هي القرينة التي أخرجت الأمر بها إلى الندب، من الوجوب إلى الندب. قالوا وظاهر حديث أبي سعيد الخدري إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره يدل على أن المصلي قد يصلي إلى شيء يستره وقد لا يصلي، لأن مثل هذه الصيغة ما تدل على أن كل الناس يصلون، بل تدل على أن بعض يصلي وبعض لا يصلي. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس أنه أتى في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها بأصحابه إلى غير جدار، إلى غير جدار. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس في السنن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في فضاء ليس بين يديه شيء، وكلمة شيء هذه عامة تشمل كل شيء. وهذا الحديث فيه مقال قريب لكن يؤيد حديث ابن سعيد وحديث ابن عباس يصلي إلى غير الجدار. ولكن الذين قالوا بالوجوب أجابوا عن حديث ابن عباس يصلي في فضاء إلى غير شيء بأنه ضعيف، وعن حديثه إلى غير جدار بأن نفي الجدار لا يستلزم نفي غيره. وحديث ابن سعيد يدل على أن الإنسان قد يصلي إلى سترة وإلى غير سترة، لكن دلت الأدلة على أنه لا بد أن يصلي إلى سترة. ولكن أدلة القائلين بأن السترة سنة وهم الجمهور أقوى، ولو لم يكن منها إلا أن الأصل براءة الذمة، فلا تشغل الذمة بواجب ولا يحكم بالعقاب إلا بدليل واضح. وأجابوا عن جواب هؤلاء في حديث ابن عباس إلى غير جدار، قالوا إن ابن عباس أراد أن يستدل به على أن الحمار لا يقطع الصلاة، وهذا يقتضي أنه قال إلى غير جدار أي إلى غير شيء يستور، إلى غير شيء يستور. وعلى كل حال فالأدلة فيها متقاربة، لكن الأرجح أنها سنة وأنها ليست بواجبة. أما سترة الإمام أما المأموم فلا يسن له اتخاذ السترة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ أحد منهم سترة. ولكن هل يجوز المرور بينهم بين أيديهم أو لا يجوز؟ نعم، فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يجوز أن يمر بين يدي المصلين، واستدلوا بأن بعموم الأدلة لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 يوما خيرا له من أن يمر بين يديه. قالوا هذا عام، لو يعلم المار بين يدي من المصلي. وتعللوا أيضا بتعليل، قالوا إن الإشغال الذي يكون للإمام والمنفرد حاصل بالمرور بين يدي إيش؟ المأموم، يشغلون المأموم، وربما يكثر المارة فيشعر الإنسان بأنه منفصل عن إمامه لأن الناس يمرون منه حتى يكونوا كالجدار بين يديه، لا سيما في المساجد الكبيرة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي. وعلى هذا فلا يجوز لهم المرور، فلا يجوز لأحد المرور بين أيدي المصلين. وقال والقول الثاني في المسألة أن المأموم كما أن سترة الإمام له سترة فلا بأس بالمرور بين يديه، واستدلوا بفعل ابن عباس رضي الله عنهما حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في الناس بمنى وهو راكب على حمار أتان يعني أنثى، فدخل في الصف وقد مر وأرسل الأتان ترعى وقد مرت بين أيدي الصف. قال: ولم ينكر ذلك علي أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. وهذا الإقرار يخصص عموما لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه. فالصحيح أن الإنسان لا يأثم، ولكن كلما وجد مندوحة عن المرور بين يدي المأمومين فهو أفضل، لأن الإشغال بلا شك حاصل، وتوقي إشغال المصلين أمر مطلوب، لأن ذلك من كمال صلاتهم. وكما تحب أنت ألا يشغلك أحد عن صلاتك، فينبغي أن تحب ألا تشغل أحدا عن صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال المؤلف رحمه الله: إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل. قائمة يعني منصوبة، كمؤخرة الرحل تشبيه لها بما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومؤخرة الرحل هي خشبة توضع فوق الرحل، إذا ركب الراكب اتكأ عليه. تعرفون الرحل، رحل البعير، يسمى عندنا الشتاب، يكون اللي خلف الراكب يوضع فيه خشبة تسمر أو تربط من أجل أن يتكئ عليها الراكب، يتكئ عليها بظهره، وهي حوالي ثلثي ذراع، يعني ليست رفيعة شاهقة، بل حوالي ثلث ذراع أو ذراع لا ربع أو ما أشبهها. طيب، فإن يقول المؤلف رحمه الله: فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، إن لم يجد شاخصا يعني شيئا قائما يكون له شخص، فإلى خط. خط، الخط له أثر في الأرض، لأن الأرض فيما سبق مفروشة بالرمل أو بالحصباء، وإذا خط الإنسان صار له أثر بين. لكن نحن الآن ليس عندنا أرض يكون فيها خط بين، فهل نقول إن الخط الذي هو خط التلوين يجزى عن الخط الذي له أثر؟ نعم، قال بعض أهل العلم: يجزي كل ما اعتقده سترة، كل ما اعتقدته سترة فهو مجزي حتى الخط الملون. لكن في النفس من هذا الشيء، فالظاهر أن هذه الخطوط الملونة لا تكفي. نعم، لو فرض في خياط بارز في طرف الحصير أو في طرف الفراش لصح أن يكون سترة لأنه بارز. طيب، ما هل هناك دليل على أن الخط يكفي؟ الجواب نعم، فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد فليخط خطا. وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: ولم يصب من زعم أنه مضطرب، لأن ابن الصلاح رحمه الله قال إنه مضطرب، والمضطرب كما تعرفون من أقسام الحديث الضعيف، لكن ابن حجر رد ذلك وقال: لم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. والحسن حجة، الحسن حجة لأنه يوجب غلبة الظن حسب التعريف المعروف، وهو أن الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط، بسند متصل سالم من الشذوذ وسلم من الشذوذ والعله القادحه. وعلى هذا فيكون الحديث حجه، فاذا لم تجد شاخصا فخط خطا. ولكن كيف اخط؟ اخط خطا مقوسا كالهلال او ممتدا كالعصا؟ اي خط؟ ولهذا قال المؤلف فإلى خط، وكذلك في الحديث فليخط خطا، وهذا الخط يكون علامة على المصلي ومفيدا له. قال فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. تبطل، الضمير يعود على الصلاة، والبطلان أحيانا يطلق على ما لم ينعقد، وأحيانا يطلق على من عقد ثم فسد، والثاني هو الأكثر. الثاني هو الأكثر، يعني أن العلماء يطلقون البطلان على من عقد ثم فسد، وربما يطلقونه على ما لم ينعقد، كما لو قال لو ترك تكبيرة الإحرام بطل صلاته. هذا بطلان ما لم ينعقد، بطلان ما لم ينعقد. وكما لو قال يبطل البيع إذا كان الثمن مجهولا، هذا بطلان ما لم يتم، يعني بطلان ما لم ينعقد. فالبطلان عند أهل العلم يطلق على معنيين، أحدهما أن يراد به ما لم ينعقد، والثاني أن يراد به من عقد ثم فسد. فقول المؤلف هنا تبطل بمرور، من الأول ولا من الثاني؟ يعني من بطلان من عقد. نعم. طيب، تبطل الصلاة بمرور كلب. الضمير في تبطل يعود على الصلاة النافذة أو الفريضة؟ نعم، يشمل النافلة والفريضة، تبطل الصلاة النافلة والفريضة بمرور كلب. انتبه للمرور، عبور الكلب من يمين المصلي إلى يساره أو من يساره إلى يمين. وأما بقعود الكلب بين يديه فلا تبطل. لو فرضنا أن كلبا أمامك فإن صلاتك لا تبطل، لكن لو مر بطلت. يقول بمرور كلب لا حمار ولا بعير ولا فرس ولا شاة، كلب. طيب خنزير؟ ولا خنزير، ولا خنزير. وهنا لم يقيس الخنزير على الكلب، وفي باب النجاسة قاسوا، ولكن سبق لنا في باب النجاسة أن نجاسة الخنزير كالنجاسات الأخرى، لازم فيها التسبيع ولا التراب. طيب أسود، أسود يعني دون الأحمر والأبيض كذا، ها، والأورق، ها، أي لون غير الأسود. طيب بهيم، أي خالص، البهيم الخالص الذي لا يخالطه شيء. ومنه ما جاء في الحديث تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، يعني ليس معكم شيء. فهذا بهيم يعني لم يخالط سواده شيء، إلا أن بعض أهل العلم قال إذا كان فوق عينيه نقطتان بيضاوان لم يخرج عن كونه بهيما. طيب قال المؤلف فقط، فقط يعني لا غير. ولكن كيف الكلمة هذه، أعجمية أو عربية؟ عربية، عربية خالصة يا هداية الله. ألف يقولون إنها زائدة لتحسين اللفظ، زائدة لتحسين اللفظ. وقط اسم بمعنى حسب، بمعنى حسب، وهي مبنية على السكون، مبنية على السكون، وبنيت لأنها أشبهت الحرف في الوضع. إيش الكلام هذا؟ ها؟ لأنها على حرفين فتشبه الحرف في الوضع. قال ابن مالك كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. نعم. طيب، إذن قوله فقط، لماذا فقط المسألة؟ فقطها أولا أنها لا تمر، أنها لا تبطل بالكلب الأحمر والأبيض وما أشبهها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر ما بال الأسود دون الأحمر والأصفر والأبيض، قال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، شيطان جن ولا شيطان كلاب؟ الصحيح أنه شيطان كلاب، ما هو شيطان جن. والشيطان لا ليس خاصا بالجن، قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فالشيطان كما يكون في الجن يكون في الإنس ويكون في الحيوان، فمعنى شيطان أي شيطان الكلاب لأنه أخبثها، ولذلك يقتل على كل حال ولا يحل صيده بخلاف غيره. وأيضا وجه آخر في التفقيق يعني للمرأة وحمار، لامرأة وحمار. انتبه، إذا التفقيق لأي سبب؟ لأمرين، لما سوى الأسود من الكلاب كذا، وليخرج المرأة والحمار بالذات. وهذا هو المشهور من المذهب، يقولون إن الصلاة لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود فقط. وانتبهوا أن المسألة بطلانها بالكلاب ثلاث شروط: المرور، وأنه كلب وأسود، وبهيم بعد، إذن أربعة. إذا اختل شرط واحد فلا بطلان. المرأة المرأة والحمار لا تبطل الصلاة. ونحن الآن نتكلم أولا على الدليل على أن الكلب الأسود يبطل الصلاة. الدليل على ذلك ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن مغفل، وحديث أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. وفي بعض هذه الأحاديث الإطلاق، صلاة الرجل المسلم مطلقة. أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. هاتف رقم 3645880، صندوق البريد رقمه 1502.